القاعدة العشرون من قواعد الإخلاص أن الإخلاص يقطع الوساوس، كما جاء ذلك عن السلف فيما نقله ابن القيم. هذه القاعدة تدل على أن الإنسان المؤمن في بدايته في تعلم الإخلاص وفقه الإخلاص لن يكون كما في النهاية، فإنه في البداية سيعالج نيته في قضايا الوساوس التي تفسد الإخلاص. أما إذا وصل إلى مقام الإخلاص فإنه سيجاهد نفسه في الترقي في مقامات الإخلاص، وفرق بينهما. الأول يجاهد نفسه لأجل أن يحيا، والآخر يجاهد نفسه لأجل أن يرقى. وهذه القاعدة تورث الطمأنينة، فإن الإنسان لن تبقى مجاهدته وقلقه والشبهات التي يمارسها مستمرة معه. إذا علم الله وهو العليم صدقه أعانه الله على نيته.